طيب، بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد. الصلاة يا أخوان، هل الصلاة من الأعمال القاصرة أو من الأعمال المتعدية؟ الصلاة عبادة عملية، الصلاة عبادة عملية، فهل هي من الأعمال التي يتعدى نفعها أو من الأعمال القاصرة على صاحبها؟ في الأصل أنها من الأعمال القاصرة، كون الإنسان يصلي يصلي نفسه، كون الإنسان يصلي فإذا صلى نفع نفسه، لا يتعدى ماذا نفعه إلى غيره، لا يتعدى ماذا نفعه ماذا إلى غيره، لكن هذا باعتبار المباشرة، باعتبار الأصل. أما باعتبار أنه باعتبار ماذا الواسطة، أي بمعنى قد يكون لهذه الصلاة، قد يكون لهذه الصلاة ماذا أثر، قد يكون لهذه الصلاة ماذا أثر على غيره، أثر ماذا على غيره، فإن كون الإنسان من أهل ماذا الصلاة هذه من أسباب قلب الأمن والأمان، من أسباب قلب ماذا الأمن والأمان، وهكذا تحصل ماذا من وراء كون هذا الإنسان من أهل الصلاة، كون هذا الإنسان من أهل ماذا الصلاة، هذا يصلي وهذا يصلي وهذا يصلي، يحصل الأمن والأمان، تحصل بها ماذا منافع للمجتمعات الإسلامية. أما في الأصل فهي قاصرة، أما في الأصل فالصلاة ماذا قاصرة على أصحابها. طيب، لا إله إلا الله. إذا تعارض عندنا عملان، أحدهما قاصر والآخر ماذا متعدي، أحدهما قاصر والآخر ماذا متعدي، فما هو الذي يقدم؟ إذا اجتمع عندنا عملان أحدهما قاصر والآخر متعدي، عندك ها يقدم العمل القاصر؟ ها، أعكس، يعني اجتمع عندنا عملان، إن أديت هذا أديت هذا العمل فات العمل الآخر، وإن أديت هذا العمل فات العمل ماذا الآخر، أحدهما قاصر على نفسه، أي بمعنى أنه ماذا لا ينتفع به إلا صاحبه، والآخر ماذا يتعدى نفعه إلى غيره، فاجتمع عندك في وقت واحد وكلاهما في رتبة واحدة، عمل قولي أو فعلي اجتمع في وقت واحد، فما هو الذي يقدم؟ ها، إذا كان في ماذا؟ أحسنت، يعني المسألة قد تكون ماذا؟ نصية، إذا كانت المسألة نصية أو إجماعية أو قام ما يدل عليها ماذا؟ من العرف، وإلا في الأصل ما هو؟ ها؟ الأصل أن المتعدي هو الذي يقدم على القاصر، إذا اجتمع عندنا عملان كلاهما قولي أو كلاهما فعلي في رتبة واحدة، مستحب مع مستحب، واجب مع واجب، إذا فعلت هذا فات هذا، وإذا فعلت هذا فات هذا، فالأصل أنه يقدم ماذا العمل المتعدي، يقدم العمل ماذا المتعدي لكثرة ماذا منافعه ومصالحه، لكثرة منافعه ماذا ومصالحه، فهو الذي ماذا يقدم، وإذا كثرت المصالح والمنافع يكثر ماذا الأجر للإنسان، يكثر الأجر ماذا للإنسان، هذا في الأصل، هذا ما يتعلق بالأصل، لكن قد تعرض ماذا لهذا الأمر، قد يعرض لهذا الأمر أنه قد يقدم ماذا القاصر على المتعدي، قد يقدم القاصر على ماذا على المتعدي. طيب، ما هو الدليل في هذا المسألة يا أخوان الذي ذكر الشيخ أنه إذا اجتمع عمل قاصر وعمل ماذا متعدي يقدم العمل المتعدي؟ تذكرون حديثا ذكر الشيخ عليه رحمة الله في أصل المسألة؟ ها، ماذا يا أخوان ذكر حديثا، تذكرون ذكر الشيخ محمد عبد الوهاب عليه رحمة الله، ها، الصلاح ذات البين، لما قال ألا أخبركم ماذا بخير أعمالكم وبأفضل من درجة الصوم والصلاة، هذه أعمال خاصة الصوم والصلاة، ثم قال إصلاح ذات البين، أن نفعها ماذا يتعدى إلى الغير، نفعها يتعدى ماذا إلى الغير، وهكذا ذكر أن من ترك يعني الإصلاح، ترك من الإصلاح ذات البين يترتب على ذلك ماذا مفاسد ماذا عظيمة، ترتب على ذلك مفاسد ماذا عظيم، هذا هو دليل القاعدة الفقهية، هذا هو دليل القاعدة ماذا الفقهية. طيب، إذا اجتمع عندنا عملان كلاهما متعدي أيضا، كلاهما يتعدى نفعه، كلاهما يتعدى ماذا؟ نفعه. فما هو الذي يقدم؟ ما كان أكثر نفعا ومصلحة وحاجة إلى آخره. ودلي على هذه المسألة أنه إذا اجتمع عملان كلاهما يتعدى نفعه، إما قولي وإما فعلي، فيقدم ما كان أكثر نفعا ومصلحة. أي في مسلم حديث أم سلمة لما اعتقت ماذا؟ مملوكا لها، ماذا قال لها النبي صلى الله عليه وسلم؟ لو أعطيته ماذا؟ أخوالك، لو أعطيتي ماذا؟ أخوالك، كان ماذا؟ أعظم أجرا، كان أعظم ماذا؟ لأجرك. وكون يعني ماذا تعتق هذا المملوك، كون تعتق هذا المملوك لا شك أن فيه نفع يتعدى، فيه نفع ماذا؟ يتعدى إلى هذا ماذا؟ المملوك، فيه نفع يتعدى إلى هذا المملوك. وكونها تجعل ماذا؟ يعني هذا المملوك يعني صدقة للأقارب، فتجمع بين الصلة وبين الصدقة، فهذا أكثر نفعا، فهذا أكثر ماذا؟ أكثر نفعا. طيب لا إله إلا الله. هل استثنى الشيخ شيئا؟ زمن ماذا؟ زمن المجاعة، لأنك تعتق بها ماذا؟ النفوس، تعتق بها ماذا؟ نفوس ماذا؟ من الهلاك، تطعم بالعشرات بالمئات، هذا يحصل بها ماذا؟ نفع. الأقارب ما هم في مهلكة ولا في يعني مخمصة، وغيرهم ماذا؟ في مهلكة مخمصة، فلما تعطيهم ماذا؟ المال، اعتقت هذه الأنفس ماذا؟ من الهلاك. على كل ما في قاعدة مضطردة في هذا الأمر، ما في قاعدة ماذا؟ مضطردة في هذا ماذا؟ الأمر. نكمل ما ذكر الشيخ عليه رحمة الله من أجل أن يذكر الشيخ عليه رحمة الله في أبواب يعني واضحة ما في إشكال، لكن نذكر يعني قاعدة الباب. الآن ما هو الذي يتلخصنا من كلام الشيخ؟ يتلخصنا من كلام الشيخ عليه رحمة الله أنه أحيانا قد يقدم ماذا يا إخوان؟ يعني الشيخ عليه رحمة الله يعني أو يتلخصنا أن النبي صلى الله عليه وسلم في يعني جواباته على سؤالات من يسأله أو من يستوصيه يطلب منه ماذا؟ الوصية عليه الصلاة والسلام، أن النبي صلى الله عليه وسلم ينظر إلى حاله، ينظر إلى حال هذا الشخص، فإذا رأى عنده ماذا؟ قوة وجلد وشجاعة وإقدام، حث على الجهاد، حث ماذا؟ على الجهاد. يرى عند هذا الإنسان عدم القدرة على الجهاد، لا قوة ولا صلابة إلى غير ذلك، وعنده ماذا؟ ربما أبوان، فقال ففيهما ماذا؟ فجاهد. يأتي إنسان قد عرف ماذا بالغضب، يريد أن يعني ماذا يوصيه النبي صلى الله عليه وسلم فيقول له لا تغضب. يأتي إنسان فيرى عنده ماذا؟ محبة ماذا؟ الصيام، فيقول عليك بالصيام فإنه لا مثل له، كما استأتي الأحاديث. فالنبي صلى الله عليه وسلم في جواباته وفي وصايا عليه السلام كان ينظر إلى حال السائل، إلى حال ماذا السائل. وهكذا ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم من أن بعض العبادات تفضل على بعض، يعني يأتي إلى الحج فيذكر من فضائل الحج الأشياء العظيمة والكبيرة، يأتي إلى الصيام فيذكر من شأن الصيام الأشياء ماذا؟ العظيمة وكذلك. فلا يدل على هذا، على لا يدل التفضيل هذا على التفضيل المطلق، لا يدل هذا على التفضيل ماذا؟ المطلق. ولكن في جانب هذا، في هذا الجانب عبادة الحج أفضل، في هذا الجانب عبادة الصيام ماذا؟ أفضل، في هذا الجانب عبادة الزكاة ماذا؟ والصدقة أفضل. وهذا سيأتي ملخصا إن شاء الله من كلام الشيخ عليه رحمة الله. قال الشيخ عليه رحمة الله ثم الحج، ثم ماذا؟ الحج، يقصد بالحج حج التطوع، حج ماذا؟ التطوع. جاء بعد ماذا؟ بعد الصدقة، جاء بعد ماذا؟ الصدقة. من أين أخذ الشيخ عليه رحمة الله؟ أخذ من حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال عليه الصلاة والسلام إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث، ثم ذكر ماذا؟ الصدقة، ثم ذكر ماذا؟ الصدقة. فلو كان نافلة ماذا؟ الحج تقوم مقام ماذا؟ الصدقة، لحث عليها النبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا فيه أن الصدقة من حيث النافلة مقدمة على ماذا؟ على الحج، مقدمة ماذا؟ على الحج. يعني عندك إنسان مريض ميت، عندك إنسان ماذا؟ ميت، فتريد أن تحج وتريد أن تتصدق عنه، ما هو الأكمل؟ نقول الصدقة، نقول ماذا؟ الصدقة، فهي ماذا؟ مقدمة على الحج في مثل هذا ماذا؟ المقام. يعني هذه في إشارة من كلام الشيخ، في إشارة من كلام الشيخ، مع أن الحج يعتبر ماذا؟ بالأفعال القاصرة، والصدقة تعتبر ماذا؟ بالأفعال والأعمال المتعدية الذي يتعدى نفعها. قال ثم حج. قالوا عن أنس مرفوعا رضي الله عنه من خرج في طلب العلم فهو في سبيل الله حتى يرجع. قال الترمذي حسن غريب. الترمذي عليه رحمة الله له تعبيرات فيما يتعلق بجامعة، فإذا قال غريب فاعلم أنه أضعف من قول ماذا؟ من قوله حسن غريب. حسن ماذا؟ غريب. فإذا قال ماذا؟ غريب، فهذا لا شك أنه ماذا؟ أضعف. لا شك أنه ماذا؟ أضعف. فأحيانا قد يقرن الترمذي بين ألفاظ، يعني أعلى مراتب الترمذي عليه رحمة الله إذا قال حسن صحيح، إذا قال حسن ماذا؟ صحيح. فأحيانا يأتي فيقول حسن، يعني في إشارة إلى تضعيف من الترمذي رحمه الله تعالى. الترمذي إذا ما قرن مع الحسن غيره فيدل على ماذا؟ على التضعيف. هذه كلها يعني عرف العلماء هذه المصطلحات من كلام الترمذي في جامعي بالاستقراء. فإذا قال حسن فقط، فإذا قال ماذا؟ حسن، فاعلم أنه أقرب إلى الضعف عنده عند الترمذي عليه رحمه الله. إذا قال حسن وما قال حسن غريب أو حسن ماذا؟ صحيح إلى غير ذلك، فهو أقرب ماذا؟ إلى الضعف. وأحيانا قد يعني ماذا يقرن بالعبارة يقول حسن ماذا؟ غريب. حسن ماذا؟ غريب. هذا أيضا أنزل في الرتبة من قول ماذا؟ حسن. أنزل في الرتبة من قول حسن. معناه إذا قال حسن غريب معناه ضعيف عند الترمذي، معناه هذا ضعيف عند الإمام ماذا؟ الترمذي عليه رحمة الله. وهكذا إذا أفرد في قول ماذا؟ غريب، أيضا هذا ضعيف عند الترمذي. ما تبقى معنا إلا العبارة ماذا؟ الثالثة، إذا قرن بين الحسن والصحة فهذا معناه أنه محتج بماذا عند الإمام الترمذي عليه رحمة الله، عند الترمذي عليه رحمة الله. فهذه العبارات على مراتب عنده، حسن أو غريب أو حسن ماذا؟ غريب. فعلى كل إن هذه العبارة التي ذكر فيها في قوله حسن غريب هذا ضعيف عند الترمذي، هذا ضعيف ماذا عند الإمام الترمذي. والحديث الذي ذكره في هذا المقام حديث ضعيف بالفعل، الحديث ماذا؟ ضعيف. من خرج في طلب العلم فهو في سبيل الله حتى يرجع، فهو في سبيل الله حتى ماذا؟ يرجع. اللفظ ضعيف والمعنى صحيح، اللفظ ماذا؟ ضعيف والمعنى ماذا؟ صحيح. والمعنى ما معنى هذا؟ يعني كون الإنسان يخرج في طاعة الله عز وجل، إذا خرج الإنسان في طاعة الله عموما فإن هذا يعتبر ماذا؟ من يعني ماذا؟ في سبيل الله بالمعنى العام، يعتبر في سبيل الله بالمعنى العام. والمعنى الخاص في سبيل الله المقصود به الجهاد. فإذا عندنا معنيان، عندنا ماذا؟ معنيان للفظة ماذا؟ في سبيل الله. المعنى الأول في سبيل الله عند الإطلاق الجهاد، والمعنى الثاني كل عمل خير فهو في سبيل الله، كل عمل يفعله الإنسان فهو في سبيل الله. يخرج الإنسان في طلب العلم، المعنى الصحيح أنه في سبيل الله، المعنى الصحيح أنه في سبيل الله، أنه ماذا؟ في سبيل الله. فاللفظ لفظ الترمذي عليه رحمة الله الوارد ضعيف، ولكن المعنى ماذا؟ صحيح. المعنى ماذا؟ صحيح. قال من خرج في طلب العلم فهو في سبيل الله حتى يرجع، أي حتى يرجع إلى مكانه، حتى يرجع إلى بلده، يرجع إلى أهله. فقال الترمذي حسن غريب، يشير إلى ضعفه، يشير ماذا؟ إلى ضعفه عليه رحمة الله. ثم قال الشيخ، قال الشيخ قال حسن غريب، قال الشيخ. إذا أطلق الشيخ، إذا أطلق ماذا؟ الشيخ في كتب الحنابلة فيقصدون به شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله. إذا أطلق الحنابلة الشيخ فيقصدون به شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله. الشافعية لهم إطلاقات، إذا قال الأستاذ المقصود به كذا، وإذا قال الشيخ المقصود به كذا. المالكية لهم إطلاق، الحنفية لهم ماذا؟ إطلاق. فالحنابلة يقولون إذا أطلق الحنابلة ماذا؟ الشيخ، فيقصدون به ماذا؟ شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله. قال الشيخ يعني ابن تيمية عليه رحمة الله تعلم العلم وتعليمه يدخل في الجهاد وأنه نوع منه. فإن الجهاد كما قال العلماء على قسمين، جهاد باللسان والبنان. باللسان أي بالحجج، بإقامة الحجج والبراهين وكشف التلبيسات وإزالة الشبه إلى غير ذلك، كل هذه تعتبر ماذا؟ من الجهاد في سبيل الله، تعتبر من الجهاد، أي تعتبر نوعا من أنواع الجهاد في سبيل الله، كون الإنسان يحاج الخصوم بالحجج والبينات وإزالة ماذا؟ الشبه إلى غير ذلك. هذا نوع من أنواع الجهاد، هذا نوع ماذا؟ من أنواع ماذا؟ الجهاد. وهكذا بالبنان، الكتابات فيما يتعلق بإقامة الحجج وإزالة الشبه إلى غير ذلك، هذا أيضا نوع من أنواع الجهاد في سبيل الله، نوع من أنواع الجهاد ماذا؟ في سبيل الله. فإن الجهاد في سبيل الله كما قال العلماء على قسمين، جهاد بالسيف والسنان، هذا فيما يتعلق بالمعارك، وجهاد ماذا؟ باللسان والبنان، وذلك بإقامة الحجج وبيان ماذا؟ التلبيسات وإزالة ماذا؟ الشبه. فإن هذا ماذا؟ من الجهاد، فإن هذا ماذا؟ من الجهاد كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله. من هذا المعنى يرى شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله أنه لا مانع أن تصرف زكاة الأموال لطلاب العلم، لطلاب ماذا؟ العلم، الذين عندهم قوة وقدرة على التكسب، ولكن منعهم ماذا؟ التكسب، منعهم ماذا؟ يعني طلب العلم، منحهم طلبوا العلم من التكسب فتعطى فيهم الزكاة. من أين أخذ من هذا؟ قال لأن الجهاد، لأن الدين قام بأمرين، بالسيف والسنان، وقام باللسان والبنان، وكلاهما ماذا؟ جهاد. ولهذا من مصارف الزكاة، من مصارف الزكاة الجهاد في سبيل الله، من مصارف الزكاة الجهاد في سبيل الله. فطالب العلم من المجاهدين، فطالب العلم من المجاهدين في سبيل الله. فإذا كان قويا في الأسواق مكاسب، كان قويا في الأسواق مكاسب، الأصل أنها لا تعطى على الزكاة، لكن لما حبس ماذا؟ طلبوا العلم، فهذا يعتبر مجاهدا، فهذا يعتبر ماذا؟ مجاهدا، فيعطى ما يعان به على طلب العلم، فإنه في سبيل الله. هكذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله. قال: وقال استيعاب عشر ذي الحجة بالعبادة ليلا ونهارا أفضل من الجهاد الذي لم يذهب فيه نفسه وماله. الآن يذكر أشياء، الآن يذكر ماذا؟ أشياء. فيقول استيعاب عشر ذي الحجة، استيعاب عشر ذي الحجة، لحديث عبد الله بن عباس: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من عشر ذي الحجة. فقالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بماله ونفسه ولم يرجع من ذلك بشيء، ذهب ماله وذهبت ماذا؟ نفسه. هذا أعظم من الذي رابط في العشر، يعني ماذا؟ العشر، العشر من ذي الحجة، من العشر ماذا؟ من ذي الحجة. معنى ذلك أن أعمال العشر من ذي الحجة، من صيام وصلاة وتلاوة وقرآن وصدقة إلى غير ذلك، كل أعمال البر، كل أعمال ماذا؟ الخير. فأعمال الخير في عشر من ذي الحجة أفضل من الجهاد في سبيل الله ليلا ونهارا، ليلا ونهارا. ولهذا أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح من حديث عبد الله بن عباس: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من عشر ذي الحجة. فقالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد؟ قالوا: ولا الجهاد، ولا الجهاد في سبيل الله. قال: إلا رجل. استثنى النبي صلى الله عليه وسلم رجل خرج بماله ونفسه ثم لم يرجع من ذلك بشيء، حتى قال بعض العلماء: أي خرج بكل ماله، خرج بكل ما دمه، فذهبت نفسه وذهب ماذا؟ ماله. هذا أفضل، هذا ماذا؟ أفضل. وإلا فالذي يعمل في العشر من ذي الحجة أعمال الخير، أعمال ماذا؟ الخير. معنى ذلك أنها تتضاعف ماذا؟ تتضاعف الأجور في هذه ماذا؟ الأيام، تتضاعف ماذا؟ الأجور في هذه الأيام. فأضاف النبي صلى الله عليه وسلم الفضل إلى زمن من الأزمنة، أضاف النبي صلى الله عليه وسلم الفضل إلى زمن من الأزمنة. ولهذا قلنا أن ما عندنا قاعدة مضطردة فيما يتعلق بأن أفضل الأعمال كذا، ما استطيع، قد يضاف إلى زمن، قد يضاف إلى مكان، قد يضاف إلى شخص، إلى غير ذلك، قد يكون في حال من الأحوال، قد يكون في حال ماذا؟ من الأحوال. فما عندنا قاعدة ماذا؟ مضطردة. لهذا كلام الشيخ عليه رحمة الله في التقديم وتأخير، مرة يأتي بالعشر الأخيرة ماذا؟ من ذي الحجة أن الأعمال فيها أفضل، مرة يأتي ما يتعلق بطلب العلم، مرة يأتي بالحج، مرة يأتي بالزكاة. معنى ذلك أن ما عندنا قاعدة مطلع. لهذا سيلخص لك الشيخ، سيلخص لك ماذا الشيخ هذا الأمر. ثم قال عليه رحمة الله: قال: وعن أحمد: ليس يشبه الحج شيء للتعب الذي فيه ولتلك المشاعر، وفيه مشهد ليس في الإسلام مثله، عشية عرفة، وفيه إنهاك المال والبدن. فالإمام أحمد عليه رحمة الله يذكر ماذا؟ الحج، وما له ماذا؟ من الفضل، وما له ماذا؟ من الفضل. لكن هذه خصيصة، وأضافها النبي، وأضافها ماذا؟ الإمام أحمد عليه رحمة الله لما ذكر ماذا؟ فضل ماذا؟ الحج، بأنه ماذا؟ لا يشبه ماذا؟ شيء. هذا باعتبار تعب الأبدان، وكذلك ماذا؟ إنفاق الأموال، باعتبار تعب الأبدان وإنفاق ماذا؟ الأموال، ورؤية ماذا؟ المشاعر، وهكذا أيضا ماذا؟ الذي فيه ماذا؟ فيه ليلة هي من أعظم ماذا؟ الليالي، ليس فيه ماذا؟ في الإسلام مثله، مشهد، يعني وهو ماذا؟ عشية ماذا؟ عرفة، الذي أخبر فيه النبي صلى الله عليه وسلم أن الله عز وجل يدنو ماذا؟ من الحجيج. وفيه إنهاك للأموال والأبدان، إتعاب للأموال وإذهاب ماذا؟ للأموال. نفهم من كلام الإمام أحمد عليه رحمة الله أن المفاضل أحيانا قد تضاف إلى أشياء معينة، لما ذكر هذه الفضائل فيما يتعلق بالحج لا يدل على أنه أفضل من غيره مطلقا، ولكن في هذا الجانب، ولكن في هذا الجانب في إذهاب المال وإتعاب الأبدان ومشاهدة ماذا المشاعر إذا غير ذلك، من هذا الجانب الحج أفضل من هذا الجانب. ثم بعد ذلك سيذكر لك الصيام، يذكر لك ماذا الصيام أنه لا مثل له، أنه ماذا لا مثل له، باعتبار أن الصيام يحصل للإنسان به الوقاية، يحصل للإنسان أيضا به رفع الدرجات، ويحصل به أنه يدخل ماذا من باب يسمى باب، يعني تذكر يعني ترى فيه جوانب من جوانب ماذا المصالح، وكذلك يعني ماذا المنافع ليست في الحج، وفي الحج منافع ومصالح ليست في الصيام. معنى ذلك أن الإنسان لا يستطيع أن يفضل في باب الأعمال القولية والعملية تفضيلا مطلقا، سبحان الله. ولهذا شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله لما ذكر المفاضلة بين عائشة رضي الله تعالى عنها وخديجة رضي الله تعالى عنها، ما أطلق أن عائشة أفضل أو أن خديجة ماذا أفضل، قال خديجة رضي الله تعالى عنها باعتبار أول الإسلام أفضل من عائشة. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحتاج إلى مؤازرة، ويحتاج إلى مؤازرة ومؤانسة، ويحتاج إلى تسلية، فهو عليه الصلاة والسلام في أول دعوته، فهو في أول دعوته بهذا الجانب خديجة أفضل، من هذا الجانب خديجة ماذا أفضل، باعتبار ماذا انتشار الإسلام وحفظ العلم وتبليغ العلم عائشة ماذا أفضل، عائشة ماذا رضي الله تعالى عنها ماذا أفضل. فما يستطيع الإنسان في بعض الأشياء، يعني جاءت في هذه فضائل وجاءت في هذه أشياء وفضائل، ما تستطيع أن تفضل تفضيل المدى مطلقا، لا تستطيع أن تفضل تفضيل المدى مطلقا، وإنما التفضيل باعتبار الإضافات. ولهذا سبحان الله اختلفت جوابات من النبي صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بالسائلين، فيما يتعلق ماذا به سأل، هذا سائل يسأل عن عمل أي الأعمال ماذا أفضل، فينظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى حاله وإلى ما يليق به وما ينتفع ماذا به وما هو أصلح له، فيقول عليك بكذا، عليك ماذا به الصوم. الآن سينصح ماذا أبا أمامة، سينصح ماذا أبا أمامة، يوصيه أبو أمامة، جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يستوصيه فيما يتعلق بعمل، ماذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال وعن أبي أمامة أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم أي الأعمال، السائل رجل وأبو أمامة هو يبلغ الحديث، قال أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أفضل، قال عليك بالصوم، عليك ماذا بالصوم، فإنه لا مثل له، رواه أحمد وغيره بسند حسن، هو كما قال حسن وحسن كما قال. ماذا قال الراوي؟ قال يعني الراوي يقول فما رؤيا أبو أمامة وأهله أي امرأته وخادمه إلا صياما، دائما صياما. قال فلو رأينا في النهار يوما من الأيام يعني طلوع ماذا دخان من بيت أبي أمامة نعرف أنه جاء ضيف، وإلا فهو صائم دائما، وإلا فهو ماذا منها. انظر النصيحة كانت ماذا لرجل، رجل جاء يسأل النبي صلى الله عليه وسلم يعني استوصيه، يعني يسأل النبي صلى الله عليه وسلم أن يوصيه، يسأل النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله مرني بعمل ينفعني الله به، هكذا قال الرجل في أصل الحديث. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم عليك بالصوم فإنه لا مثل له، السامع والمبلغ الحديث أبو أمامة أخذ الحديث عمل به. قال فما رؤي أبو أمامة ولا امرأته ولا خادمه إلا صياما، إلا ماذا صياما. قال فإذا رأينا يوما من الأيام دخان، دخانا يطلع ماذا من بيت أبي أمامة عرفنا أنه نزل به ضيف، وإلا فهو صائم، وإلا فهو ماذا صائم. فمعنى ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم ينظر إلى الأشخاص، فيرى هذا الإنسان عنده قوة وعنده جلد وعنده شيء كأنه من محبة الصيام، فيقول عليك بالصيام. يأتي إنسان فيقول لا تغضب، فيأتي إنسان فيقول عليك بالذكر الفلاني، يأتي إنسان فيقول عليك بالجهاد إذا غير ذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم اختلفت جواباته ووصايا عليه الصلاة والسلام باختلاف الأشخاص، باختلاف ماذا الأشخاص. فعلى هذا لا يستطيع الإنسان أن يفضل تفضيلا مطلقا. يأتي النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الحج وما له من الفضائل، بهذا الجانب الحج أفضل باعتبار المشاعر وزيارة المشاعر وحضور عشية ماذا عرفة وما يبذل به من الأموال وتتعب في ماذا الأبدان، تقول هذا أفضل، هذا ماذا. تأتي إلى الصام، الصيام بما يحصل به من لقاية للإنسان، بما يحصل به من الصحة للإنسان، بما يحصل إذا غير ذلك، فتقول الصيام بهذا الاعتبار أفضل، فما عندنا تفضيل مطلق. لهذا قال الشيخ عليه رحمة الله، قال وقال الشيخ، أعاد الشيخ مرة أخرى، هو شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله، وقال الشيخ وقد يكون كل واحد أفضل في حاله، وقد يكون كل واحد أفضل في حاله لفعل النبي صلى الله عليه وسلم ولخلفائه بحسب الحاجة والمصلحة، أي تنظر للحاجة وتنظر للمصلحة تقول هذا أفضل، هذا الشيء الآن أفضل. قال: ومثله قول أحمد: انظر ما هو أصلح لقلبك فافعله. يأتي إنسان فيقول: ماذا أفعل؟ هل أصوم؟ هل أتصدق؟ هل أقوم من الليل؟ أتلو القرآن؟ أفعل كذا وكذا؟ انظر ما هو يعني ما يعني يصلح به ماذا؟ قلبك. ما يصلح به ماذا؟ قلبك. معنى ذلك أن الإنسان ينظر إلى ما ينتفع ماذا به. بعض الناس ما يستطيع الصيام لكن عنده قدرة على تلاوة القرآن، عنده قدرة على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، عنده قدرة على الصدقة إلى غير ذلك، فيمشي في هذا الجانب حتى لا يتعب هذا الإنسان ويتكلم. فبعض الناس قد يدخل عبادة من العبادات ما يطيق هذه العبادة، يتكلف هذه العبادة، لا لا تتعب نفسك في هذه العبادة، انتقل إلى ما هو أسهل عليك وما هو أحب ماذا إليك، فتنتقل ماذا إليه. والنفس تحتاج أن الإنسان يسوسها، يحتاج أن الإنسان يسوس ماذا نفسه، أي بمعنى ينظر ما هو الأصلح لي نفسه في جانب ماذا العبادات، في جانب ماذا العبادات. ولهذا من رحمة الله عز وجل بالعباد أن العبادات تنوعت، لو كانت عبادة واحدة ربما أدى إلى البعض، لو كانت ما عندنا إلا عبادة واحدة، ما عندنا إلا صلاة، ما عندنا صيام ولا زكاة ولا صدقة ولا تلاوة قرآن ولا استغفار ولا تسبيح، كان هذا في تعب. وهذه من رحمة الله عز وجل أن أبواب الخير تنوعت، أبواب الخير ماذا تنوعت للعباد. بعضهم عندهم حبة للصيام يصوم، وبعضهم عندهم محبة لقيام الليل، وبعضهم عندهم محبة للإقبال على القرآن، وبعضهم عندهم محبة للتسبيح والتهليل، وهكذا تنوعت ماذا أحوال الناس، تنوعت أحوال الناس. فأنت تنظر ما هو الذي يصلح قلبك، ما هو الذي يصلح ماذا قلبك، فأقبل ماذا عليه. فإذا مللت منه ارجع إلى ثاني، ارجع إلى شيء ماذا آخر. فقد يمل الإنسان يعني مثلا على سبيل من عبادة من عبادة، انتقل إلى غيره، انتقل ماذا إلى غيره. فالنفس إذا نوعت عليها ماذا الأعمال، نوعت عليها الأعمال وعددت عليها ماذا الأعمال، حصل لها ماذا من النشاط، حصل لها ماذا من النشاط والفرح والسرور إلى آخره. ثم قال الشيخ حتى ننتهي من هذه الفقرات لأن النفس تأتي بعنا أشياء بعدها سهلة، قال: ورجح أحمد فضيلة الفكر على الصلاة، ورجح الإمام أحمد فضيلة الفكر على الصلاة والصدقة، فقد يتوجه منه أن عمل القلب أفضل من عمل الجوارح. عندنا الأفعال ثلاثة: أفعال يعني اللسان، وأفعال الجوارح، وأفعال القلوب. ما هو أفضل الأفعال؟ ما هو أفضل الأفعال؟ قال الإمام أحمد عليه رحمة الله: أفعال القلوب هي الأفضل، من توكل، من خشية، من محبة، من رغبة، من رهبة إلى آخر. أعمال القلوب هي أفضل الأعمال، أفضل الأعمال أعمال ماذا القلوب. هذا قال أن عمل، قال يتوجه منه أن عمل القلب أفضل من عمل الجوارح، وأن مراد الأصحاب عمل الجوارح، ويؤيده حديث أحب الأعمال إلى الله الحب في الله والبغض في الله، وحديث أوثق عرى الإيمان أن تحب في الله وتبغض في الله. معنى ذلك أن الإمام أحمد عليه رحمة الله يرى أن أعمال القلوب هي أفضل الأعمال، أي أفضل من أعمال اللسان ومن أعمال ماذا الجوارح، ومن أعمال الجوارح. ومما يدل على هذا أن بصلاح القلب تصلح الأقوال وتصلح الأفعال، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد ماذا كله، أقوال وأفعال، تصلح الأقوال وتصلح ماذا الأفعال، وأيضا هو ماذا أمير هذه وسلطان هذه ماذا الجوارح، وهكذا فيما يتعلق باللسان. فإذا صلح ماذا القلب صلح اللسان، وصلحت ماذا الجوارح، صلح اللسان وصلحت ماذا الجوارح. على كل ما عندنا ماذا ضابط في مثل هذا ماذا المقام، الإنسان ينظر ما يحصل به ماذا، ما يحصل به الصلاح، ينظر ما يحصل به ماذا الصلاح لنفسه ولقلبه إلى غير ذلك. وكل أدرى بنفسه، وكل ماذا أدرى بنفسه. والإنسان كما قلنا إذا تعب من عبادة من العبادات أو دخلت عليه السآمة والملل في عبادة من العبادات انتقل إلى غيرها، انتقل ماذا إلى غيرها، بعدها بإذن الله عز وجل ينشط الإنسان. النفس إذا نوعت عليها العبادات يحصل لها ماذا النشاط، يحصل لها النشاط. بارك الله.